أحسن الله إليكم، ويقول: ما مناسبة ختم الأصول الثلاثة بحديث رأس الأمر الإسلام وذروة سنامه الجهاد وعموده الصلاة؟ لأنه تنبيه إلى الأصول، إلى القمة: الإسلام شهادتين، والصلاة أعظم أركان الإسلام، الرسول نص عليها. فالشيخ رحمه الله قد أحب أن يختم هذه الرسالة القيمة بالتذكير بعظم هذه الأمور: الشهادتين، الصلاة، الجهاد. نعم.